الذكر يا جماعة. الله عز وجل يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جمهور أهل العلم بيقول إن الأيام المعلومات دي أيام العشر. لو هقول إن أكتر عنوان يتحط لعبادات هذه العشر الذكر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. بعد كده قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه على الذكر. فأنا عايز أقول لك لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل.